بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يشترط لهما الطهارة، ولا أن يتولى يتولاهما من يتولى الصلاة، ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: ولا يشترط لهما الطهارة. العادة أن العلماء لا ينفون شيئا لو سكت عن ذكره ما سئل عنه إلا لحكمة، والحكمة هنا وجود الخلاف، يعني خلاف من يقول يشترط للخطبة الطهارة كما تشترط للصلاة. والصواب ما مشى عليه المؤلف رحمه الله أنها لا تشترط الطهارة، لأن الخطبة ذكر، والذكر يجوز الإنسان أن يذكر الله عز وجل على غير طهارة. لكن لا شك أن الأفضل أن يكون مطهرا، أولا لأنه يذكر الله عز وجل، ثم لأنه سوف يصلي بعد ذلك. فلو قال الناس انتظروا يعني أتوضى ثم أرجع يملون. لكن قد الإنسان يضطر لمثل هذا، قد يكون إذا صعد المنبر تذكر أنها غير طهارة، نقول اخطب ولا عليك. أو ربما بعض الناس قد يحدث إذا صعد على المنبر، نقول أكمل ولا عليك، ثم بعد ذلك توضأ. لكن يتعمد يأتي على غير طهارة فهذا ما يصلح. قال: ولأن يتولاهما من يتولى الصلاة، يعني لا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فيجوز أن يخطب رجل ويصلي آخر، وذلك أنهما عبادتان منفصلتان. حتى وإن كانتا مرتبطتين، أعني أن الخطبة والصلاة مرتبطتان فلا تصح إحداهما إلا بالأخرى، لكن توليهما يجوز أن يتولى هذا هذه من لا يتولى تلك. وهذا يعني مع الحاجة، أما من غير حاجة فلا ينبغي، لكن لو حصل صحت. ومن الحاجة أن يتعب الخطيب، قد يكون خطب ثم تعب، أو يكون الإمام الأصلي ما يحسن الخطابة ثم يأتي رجل فقال اخطب عني وأنا بصلي، فمثل هذا لا بأس به. لا عارض بشكل عارض، اقصد لو قطع خطبته، انا اقصد لو واحد خطب الخطبه الاولى وواحد خطب الثانيه. اي لا، لو خطب الخطبه الاولى واحد والثانيه واخر فلا، يعيدها يستأنفها. يعني فعل هذا ما اذكر ولم استقصي المساله. طيب، قال: ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال. هنا بدأ يعد السنن التي في الخطبة، والسنة كما تعلمون ما أمر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، ولكن لو تركها فالصلاة والخطبة صحيحة. الأولى أن يخطب على منبر أو موضع عال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرضت عليه امرأة عندها نجار أن تصنع له منبرا، فتأخر ثم أرسل إليها أن يصنع منبر، فصنع منبرا من طرفها، وهذا في البخاري، فخطب عليه. وقد كان يخطب في أول الأمر على جذع نخلة، فلما صنع له منبر وصعد عليه سمع للجذع خوار كخوار الحوار. نعم، سمع الصحابة يخور كخوار الفصيل، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدأه فهدأ. وقد قيل إن قال أن تكون في الجنة، وهذا من محبة الأشياء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يرد على من يقول بالمجاز في القرآن وفي اللغة. قال: هذه ما تفهم، مجاز عن كذا وكذا، مثل كقوله تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض. جماد ما له إرادة. قلنا والجذع ذا ما له إرادة بعد يبكي يخور، بل له إرادة والتسبيح، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. طيب قال أن يخطب، لكن لو خطب على الأرض تصح، وهذا قد يحتاج الإنسان، قد يأتي إلى مكان ما فيه منبر، أو المنبر يخرب أو يطيح أو يأتيه ما يعني يزيله فيخطب، يقف ويخطب. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله ولا يشترط لهما الطهارة، أي يجوز أن يخطب وهو على غير طهارة، ولكن كونه على طهارة أفضل. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة، أي ولا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فيجوز أن يتولى الخطبتين واحد وأن يصلي آخر، ولكن الأفضل أن يتولاهما من يتولى الصلاة. السنن المستحبة. قال بعض العلماء بأن الخطبة كصلاة مستقلة، الظهر أربع ركعات والجمعة ركعتان وخطبتان كالركعتين، وكانهما صلاتين مستقلتين. السنن المستحبة في الخطبتين يوم الجمعة: أولا، ومن سننهما أن يخطب على منبر أو موضع عال، لأن لا يراه الناس، لأجل أن يراه الناس، ولأن هذا أبلغ في الإعلام، ولأن هذا هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كم تعليل؟ ثلاثة. وأولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينبغي أن يقدم، ثم يراه الناس، وأنه أبلغ في الإعلام، يرتفع صوته. نعم. فقد كان صلى الله عليه وسلم في الأول يخطب ويعتمد على جذع نخلة، ثم إنه صنع له المنبر فخطب عليه، فدل هذا على أن من سنن الخطبة أن يكون على منبر أو على شيء مرتفع، فإن خطب على الأرض صح هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم ثم يجلس إلى فراغ الأذان. هذا من السنن، أنه إذا يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا أقبل عليهم إذا صعد المنبر، لكنه أيضا إذا كان يمر من في وسط الناس أو يدخل مع الباب فإنه يسلم عليهم أيضا، فيكون هناك سلام خاص على القريبين وسلام عام. فإن كان كغالب مساجد اليوم يكون يدخل من الأمام من الخلف ما يشوف أحد، فليسلم إلا إذا صعد. قال ثم يجلس إذا إلى فراغ الأذان، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يصعد المنبر يجلس ثم يؤذن بلال ثم يقوم ثم يخطب الأولى ثم يجلس ثم يخطب الثانية ثم ينزل فيصلي. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: ثانيا، ويسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم إذا صعد المنبر، وذلك بأن يستقبل المأمومين بوجهه ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثالثا، ثم يجلس إلى فراغ الأذان، يسن للخطيب أن يجلس على المنبر إلى فراغ المؤذن، كما كان بلال رضي الله عنه يؤذن بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأذان الواجب الذي قال الله تعالى فيه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طيب اقرأ الحديث اللي تحت. أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو عند عبد الرزاق في المصنف، من حديث عطاء والشعبي مرسلا. عطاء والشعبي كلاهما من التابعين، وإذا رفع التابعي حديثا فهو مرسل، والمرسل من أنواع الضعيف، لكنه يتقوى بعمل الصحابة رضي الله عنهم، وهذا قد أطبقت عليه الأمة، العمل هذا أطبقت عليه الأمة. يقول شيخنا رحمه الله: هذا الحديث كان ضعيفا لكن الأمة عملت به واشتهر بينها. ما هو؟ أن الإمام إذا صعد المنبر سلم على الناس ثم جلس، وأحيانا اشتهار الحديث يغني عن سنده، وهذا من حكمة الله عز وجل. من أمثاله حديث الديات، حديث الديات يعني في الجائفة والمأمومة، هذه أنواع من الجروح، فيها خمس من الإبل، فيها عشر، فيها نصف دية، هذا حديث ضعيف، لكن الأمة عليه، علماء من قديم على هذا الحديث إلا نزر يسير. فقال ابن عبد البر إن شهرته تغني عن إسناده. نعم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يكون عند دخول الوقت. أما الأذان الأول فهو إنما يكون إنما كان في عهد عثمان رضي الله عنه. أي أول؟ عندنا الساعة كم تقريبا؟ 11. هذا الأول. والثاني وقت الأذان. والثالث الإقامة، وتسمى أذانا بالمعنى العام. طيب، هذا الأذان إنما استحدث في عهد عثمان رضي الله عنه، فقال بعض المتسرعين وبعض من يدعي السلفية هذا بدعة، هذا بدعة، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بئس ما قلت، بدعت عثمان رضي الله عنه. نقول البدعة هو ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، هذا واحد. ثانيا، البدعة إذا استحدثها من ليس له سنة، وهذا الأذان لم يكن سبب موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كثرة الناس. ثم هذا الأذان استحدثه من أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بسنته، وهو من؟ عثمان رضي الله عنه، فله سنة متبعة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم. أما الأذان الأول فهو إنما كان في عهد عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين، لما كثر الناس وتوسعت المدينة وصاروا ينشغلون بأعمالهم، رأى رضي الله عنه أن ينادي لصلاة الجمعة مبكرا، أن ينادى لصلاة الجمعة مبكرا حتى يستعد الناس لها ويقبلوا عليها ويتركوا أشغالهم، لأن الأذان الذي بين يدي الخطيب لا يسمعه كثير من الناس، ولأنه ليس بعده مدة يتمكن الناس فيها من الاستعداد للحضور. يعني حلو لو سمعوا عليكم سبع عيدا في مزرعته ثم ما يمديه يجي، لا انتهت الصلاة. نعم. فعثمان رضي الله عنه أمر المؤذن أن يؤذن على الزوراء حتى يسمعه أهل المدينة، وهذا يعد من سنة الخلفاء الراشدين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكان ذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار ولم ينكروه فهو سنة، والذين يقولون إنه بدعة جهال لا يعرفون ضابط السنة، وإنما هو سنة أمر به الخليفة الراشد وأقرها المهاجرون والأنصار وعمل بها المسلمون إلى وقتنا هذا. نعم. فالذي هذا ثلاث أشياء نقول: أمر به الخليفة الراشد، الصحابة أقروه، عمل الناس اليوم هذا يعملون به، لكن أحيانا في بعض الأماكن يعملون به على خلاف السنة، سنة عثمان، فيؤذن إذا دخل الوقت ثم ينتظرون 10 دقائق 5 دقائق ثم يجي الخطيب وأذن، وهذا يعمل به في الحرمين. لكن الآن كأنهم بدوا يبكرون قليلا. أذكر في المدينة إن فيها إذا زالت الشمس أذن قبل 6 سنين 10 دقائق ثم يجي يؤذن، يدخل الخطيب ويؤذن الأذان الثاني ثم يخطب ثم يقيم. الآن كأني أذكر أنهم بكروا به شوي. يعني أذن قبل. الحمد لله. الحمد لله. أي علوم الصحابة الصحابي نأخذ بقوله ما لم يخالف قرآنا ولا سنة ولا صحابيا آخر، فنخالف قرآن وسنة أخذنا بهما واعتذرنا له وترضينا عليه وإن خالف صحابيا آخر رجحنا بينهما، نظرنا في المرجح. من قلت سنة الخليفة أشد من الصحابي الثاني؟ أحسنت، هذا من المرجحات، من المرجحات أن يكون الفاعل أبو بكر وعمر أو قوله ترجح. نعم. فالذي يقول إنه بدعة لا يعرف ضابط السنة ولا البدعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة ويدعو للمسلمين. هذا من السنن، يجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، وقد دل عليك حيث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، هذا في مسلم. طيب، ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، وقالوا إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيضا ليدل على عزة الإسلام وقوته، ولكن هذا غير صحيح. أما السيف فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب على خطبة، وأما القوس أو العصا فإنه قد جاءت فيها أحاديث بعض لما ضعفها بعضهم قواها، لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إن احتاج إلى شيء يعتمد عليه فعل، وإلا فلا حاجة. ولا فرق بين القوس أو العصا أو العمود يحتاج إلى أن يعتمد عليه. قال: ويقصد تلقاء وجهه، يعني أمامه، فلا يلتفت يمينا ولا شمالا، بل يكون وجهه صامدا إلى الأمام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت، ولكن لو التفت لحاجة أو ما أشبه ذلك، أن ينظر في الناس، يحتاج أحد إلى تقويم أقامة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي فلا بأس، ولكن أن يكثر الالتفات كما فعل بعض الخطبة أو يكثر حركة اليدين، فهذا خلاف الهدي النبوي وخلاف ما كان عن الصحابة رضي الله عنهم. وبعض الناس من يوم يخطب يعني يحوله التفاتات ويروح ويمين، وأيها الناس والمسألة كبيرة، يعني لا ما يفعل هذا، لا ما يصلح هذا. لكن لو أشار أربع كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أشار بالتشهد هذا لا بأس به. ويقصر الخطبة، يعني لا تكون طويلة، والسنة أن تكون الصلاة طويلة والخطبة قصيرة، لكن هل نقول إن السنة أن تكون الصلاة أطول من الخطبة؟ الجواب لا، ما نقول هذا، نقول تكون الخطبة قصيرة والصلاة طويلة، لكن لو قارنا نحتاج إلى دليل. ثم إن القصر والطول نسبي، والذي ينبغي أن يكون في الخطبة ما يفيد الناس وينفعهم، فالتقصير المخل هذا غلط، كما أن التطويل الممل هذا أيضا غلط. والذي ينبغي لنا نحن كطلبة علم أن نزن السنة إذا اختلفت علينا بعمل علمائنا الكبار، ما نعرض السنة على عملهم لكن ننظر تطبيقهم للسنة، واضح هذا؟ وفي فرق، لو قلنا نعرض السنة على عملهم صار عملهم مقيدا للسنة، هذا غلط، واضح؟ لكن نقول نفهم السنة عن طريق عملهم. والذي عليه العلماء الكبار، والذي أعرف شيخنا ابن عثيمين رحمه الله والشيخ الفوزان، أن خطبهم تتراوح ما بين 20، قد تزيد قليلا وقد تنقص قليلا، لا بالخطبة بس. واستدل شيخنا رحمه الله بحديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان الذي مر معنا أمس وهو حديث سورة قاف، وأنا ذكرت لكم كلام الشيخ الفوزان يعني فيه يقول أنه أقرأ آيات آيات آيات، لا الشيخ يقول كاملة ظاهر الحديث، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قاف وكان يقرأها بتأني فها تكون قصيرة ففيها طول. وكان شيخنا رحمه الله خطبه أحياناً تصل إلى 5 دقائق يعني نص ساعة وزيادة 35، والغالب أنه ما بين 25 إلى 30 دقيقة. ها الخطبة الأولى دائماً بورقة والثانية ارتجالاً، وسبحان الله أحياناً بل غالب الارتجال يؤثر سبحان الله إذا ارتجل أثر أكثر من القراءة، مع أنه رحمه الله حتى في القراءة مؤثر، وموجود ترى خطبه مسجلة يعني لو واحد يسمع خطبه خطب شيخنا مؤثرة يعني يتأثر الخطبة، لكن سبحانه يتكلم بكلام موزون كلام عالم كلام ذهب، لكن مع هذا الخطبة الثانية تؤثر أكثر من الأولى الارتجال. ولذلك ما استطاع الإنسان يرتجل، لكن بعض الناس يرتجل بغير تحضير فيقول كلامه إما كلاما عائما أو كلام مكررا. المرتجل إذا ما ضبط خطبته وحضرها تماما فإما أن يكون كلاما عاما من نوم النوم النا أو كلاما مكرر نفس الكلام ويعيده ويزيد، لكن لو ضبط يعني عرف في الخطبة الثانية ماذا يقول. والكلام لا شك أنه في ارتجالا يكون أكثر تأثيرا، لكنه بالورقة أحصر من جهة الموضوع وأخصر من جهة الوقت، لأن الكلام غالبا يمتد فيمل الناس والخطيب متحمس والناس من تحت متململين. اللهم اهدنا وهديت. أي صحيح، لكن مع هذا يعني كم من الخطباء بالورقة مؤثر. أذكر من خطباء الوادي شيخ عبد الله بن راشد سبحان الله العظيم، ما أذكر خطب بدون ورقة، ومع هذا مسجده يمتلئ. وفي خطيب في القصيم الله يذكره بالخير يعني أخ مو طالب علم طالب يعني في خير يعني، لكن سبحان الله قوي جدا مؤثر ولا يخطب إلا بورقة بل بدفتر مع فيده يكتبه، لكن طريقة إلقاء حماسية تلهب القلوب يعني ما عاد بتقوم توقف على المنبر من قوته. صحيح، فطريقة الخطبة ترى لها تأثير عجيب حينما يلقيها الإنسان. ولا شك أن إذا تحمس الإنسان الخطبة وخرجت من قلبه ويعني أحسن أسلوب أثر في الناس أثر فيه. والله يرزقني لكم التوفيق والسداد والإخلاص، أيضا الإخلاص القلبي إخوان له أثر ترى، يعني يخرج الكلام من قلب يؤثر على الناس. ولذلك يقولون العوام يقولون القلوب شواهد. صحيح، وفي المثل يقول ما خرج من اللسان فمنتهى الآذان، وما خرج إيش من القلب وصل القلب. طيب يقول ويقص الخطوة يدعو المسلمين. وقد جاء في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو المسلمين، وأودى المسلمين بالدعاء الأئمة أئمة العلم وأئمة الحكم، لأنه بصلاحهم صلاح الناس. وجاء في حديث كما قلت لكم، لكن شيخنا رحمه الله إن صح الحديث فيعني يسن يدعو للمسلمين دائما، وإن لم يصح فيباح، ولكن لا يلتزم بالدعاء للمسلمين، يدعو بدعاء عام ودعاء لولاة الأمر. لكنه إذا ظهر أهل البدع الذين يسبون الأئمة والحكام ف فينبغي أن يؤكد على ذلك. ثم يدعى لهم بالصلاح والهداية والتوفيق وصلاح البطانة. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: رابعا ويجلس بين الخطبتين، أي يسن للخطيب أن يجلس بين في ساقط، يسن للخطيب أن يجلس بين الخطبتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس. خامسا ويخطب قائما، كذلك من سنن الخطبتين أن يخطب قائما كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، ولقوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وتركوك قائما أي في الخطبة. فدل على أن السنة وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يؤديها وهو قائم، هذا هو الأفضل والأكمل لمن يقدر على ذلك. ويجوز أن يخطب جالسا إذا احتاج إلى ذلك لمرض أو كبر سن. والآن على كرسي، قد يحدث بعض الشياب ويكون عنده علم لكنه يصعب عليه القيام، فيوضع له كرسي ويخطب، خير من يأتينا يعني من عنده من دونه في العلم ويخطب قائما. نقول هذه السنة انحصلت الحمد لله، وإلا كون الخطيب يكون عالما طالب علم متميز يؤثر في الناس والناس يحبونه يخطب جالسا لا بس. سادسا ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، هذا من سنن الخطبة أن يعتمد الخطيب على قوس أو على عصا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ حفظه الله توقى السيف ما قال وسيف، لأن حديثه ما في حديث صحيح، وابن القيم أنكر رحمه الله، لكن القوس والعصا قد جاءت فيها، وشيخنا رحمه الله يقول هذا عند الحاجة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على القوس أحيانا وأحيانا يعتمد على عصا، ولأن هذا فيه إعانة له على القيام وإلقاء الخطبة، ولو لم يعتمد على شيء فلا بأس، ولا يشير بيديه في حال خطبة الجمعة، وإنما يستقر ويؤدي الخطبة بثبات. في الخطبة ما نعرف هذا، هذا باب الزينة كان السبحة. قلنا إذا قال الله اتبعوا ما فعل موسى أخذنا العصا، موسى كان يشبه على غنم، قال أتوكع عليها وأشبه على غنمي ولي في مآرب أخرى، قلنا كان المآرب خذها. العصا والله بك أصبحنا ليس البخاري ولا مسلم، يحتاج دليل ونطالبك به. اي نعم، لا انت نقلته الحمد لله، لا بس ابحث ابحث، قل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ابدا، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعلم من استعمل العصا ولا ذكرت فيه. من عادة الشيبان اللي يحتاجها يأخذها. إذا نطالبك أنت أيضا بالبحث، أنت مبارك. نعم. سابعا ويقصد تلقاء وجهه، كذلك من سنن خطبة الجمعة ألا يتلفت فيها، وإنما يقصد تلقاء وجهه أي المحاذين لوجهه، فلا يتلفت يمينا ولا شمالا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتلفت في الخطبة. وأما الحضور فإنهم يقبلون على شيخنا رحمه الله ابن عثيمين يقول إن الخطبة يغلب فيها جانب التعبد كل ما يفعل فيها. وابن قاسم رحمه الله نقل عن ابن منذر يقول أن كالإجماع أنه ما يتلفت، وقال ابن حجر الالتفات في الخطبة بدعة، يعني من غير حاجة، لكن لو نظر إلى أحد أراد أن يوجه أحدا فلا بأس، أما تلفت كل شوي يمين يسار. لكن في الكلمات يعني في الكلمة غير الخطبة لو التفت لا بأس، وحرك يديه لا بأس، لكن لا يكثر. مرة المرات في القصيم قام شاب فيه خير إن شاء الله، لكن التفاته يعني ملفت النظر، مرة يقول كذا مرة كذا، حتى القدام ما يشوف، مرة عين ذراء مرة عين ذراء، ما كذا وكذا، غير مناسب. ينبغي الإنسان ألا يفعل شيئا يلفت النظر. لو تكلم اليوم يا إخواني، وينبغي الإنسان يخاف الله عز وجل، خاف الله سبحانه وتعالى، يعني وزع نظرة توزيعة خفيفة لطيفة لا بس، أما كذا ثم كذا ثم عين، ما يصح هذا. كيف؟ الخطيب لو خطب أول مرة أحياناً يرتبك. بالعكس يرتبك، يقعد المفروض إنه يصمت عشان ما حد يشوفه. هيك تلفت. ما أظن تعود على هذا. التفات ما يصلح، كثر التفات ما تصلح، وفي الجمعة أشد. جمعة أشد، لكن ترى كثير من الناس ما يعرف السنة في هذا، فإذا علم قال علم كذا وكدل عليه إن شاء الله يستقيموا. المستمعين كيف؟ إيه الكلام على قصدك هم يلتفتون؟ إيه ما ينبغي الالتفات أصلا، هم يلتفتون إيش تقول له؟ لكن هم قال يأتي كلام الشيخ يتوجهون إلى الإمام، لأن لو تلفت المأموم التهى عن الخطبة. قال حفظه الله: أما الحضور فإنهم يقبلون على الخطيب بوجوههم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتوجهون إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ولأجل أن يستفيدوا ويتلقوا الخطبة بحضور قلب وانتباه. ثامنا: ويقصر الخطبة، هذا من سنن الخطبة أن يقصرها، يعني يوجز الخطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصد في الخطبة وأمر بذلك، فقال قال صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطب قصر إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. ومما أحدثه الناس اليوم تطويل الخطبة وتخفيف الصلاة، عكس السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومع تطويلهم الخطب ولا يأتون بشروط الخطبة وأغراضها المطلوبة، مما يخشى منه ألا تصح خطبهم فلا تصح صلاتهم. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالخطيب يحرص على اختصار الخطبة مع اشتمالها على الأغراض المطلوبة، فلا يكون اختصارا مخلا ولا يكون تطويلا مملا، وإنما يكون متوسطا معتدلا، يأتي بالغرض المطلوب من الخطبة ويريح المستمعين، فلا يشق عليهم بطول الخطبة وطول الكلام. فينبغي للخطيب أن يعتني بالخطبة وبموضوعها واختصارها ووجازتها وبجزالتها وقوتها وإلقائها، فلا تكون كلاما عاديا لا يؤثر في القلوب ولا يجلب الاستماع إليها. تاسعا: ويدعو للمسلمين، كذلك من سنن الخطبة أن يدعو للمسلمين، لأن المسلمين بحاجة إلى الدعاء، يدعو لهم بالصلاح، ويدعو لهم بالهداية، ويدعو لهم بالتوفيق والاستقامة على الدين، ويدعو لهم بما يصلح دينهم ودنياهم، لأن هذا جمع عظيم، والحضور يؤمنون على دعائه. وهذا مظنة الإجابة. عاشرا: ويدعو لإمام المسلمين، لأن صلاح الإمام صلاح للرعية، فيدعو له بالصلاح، ويدعو له بالاستقامة، ويدعو له بالتوفيق والهداية، فإن هذا من صالح المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف: لو نعلم أن لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان، مع أن السلطان في وقته يؤذيه، ومع هذا يقول: لو نعلم أن لنا دعوة مستجابة صرفناها للسلطان. هذا من نصحه للمسلمين، لأن السلطان إذا أصلحه الله وهداه كان ذلك من صلاح المسلمين ومن نفع المسلمين. وبعض الناس يستنكرون الدعاء لولي الأمر ويقول هذا إخواني ما ينبغي له لنا في الوقت الحاضر بالذات مع اختلاف الناس ومع ما يلقى على هذه البلاد من البلاء. نال إنترنت يغلي، الحمد لله داخلي أمور ستثبت وقوة السلطان وزعت كثيرا من الناس خلاص، لكن في أناس لهم غل، وبعض الناس يستنكرون الدعاء لولي الأمر ويقولون هذه مداهنة وهذا تزلف إلى السلطان وهذا وهذا إلى آخره. ولا عليك ما عليك، قالوا هذا في العلماء الكبار، فإذا قالوا فيك قال الحمد لله غيري قد قالوا. الله عز وجل يقول في الرسل عليهم الصلاة والسلام كذلك ما أتى الذين من قبل من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أعقد الخلق وأنصح الخلق وساحر مجنون، فيقولون فيك، يقول لا عليك من الناس، أنت أثبت على الحق ولا عليك. نعم. وهذا جهل منهم أو هوى، لأن بعضهم عنده هوى وعندهم بغض لولاة الأمور، والبعض الآخر ما عنده بغض لكن عنده جهل، جهل ويسمع من هؤلاء أهل البدع وأهل الأغراض السيئة أنهم بطن يظهرون حرص على الإسلام، حرص على حقوق الناس والمسلمين والمسجونين وسجنوا وكمموا الأفواه، ما عليك منهم أتركهم. نعم. فالدعاء لإمام المسلمين من عمل المسلمين قديما وحديثا، وفيه مصلحة للإسلام والمسلمين. الله المستعان، بارك الله فيكم.